قصص عربية. اللقلق والسلطعون. في قديم الزمان عاش لقلق على جانب بحيرة، واعتاد أن يصطاد السمك من نفس البحيرة. كانت الأسماك تكرهه، ولكنه كان يحب السمك لأن السمك طعمه لذيذ، يم. كان يأكل حتى يشبع، وكان يستمتع بالصيد قبل الأكل. ما الذي يحدث لي؟ كان يتقدم في السن ويضعف، لم يعد كما كان، كان يطير أبطأ. لقد أصبحت متعباً. وعندما بدأ في صيد السمك، كان السمك يهرب منه بسبب أنه كان ينزلق. إن جسدي يؤلمني بشدة. لا تذهب هناك، اللقلق سيأكلك. لا تقلقي، لم يصطدني منذ أسبوعين. أنا أثير غضبه، لكنه لا يستطيع الحركة، وقبل أن يتمكن من إمساكي سأهرب بسرعة. سأريك الآن. يا طعام، أمسكته. لكنه سقط على الماء، وعادت السمكة لأصدقائها. أرأيتي؟ لم يعد علينا أن نخاف منه. أصبح اللقلق ضعيفاً مع مرور الزمن، ولم يستطع الإمساك بطعامه، وكان السمك يسبح حوله ولا يستطيع الإمساك به. لقد أصبحت عجوزاً، كيف سأصطاد طعامي؟ أنا جائع بشدة منذ يومين. وفي يوم كان يتدور جوعاً، فهو لم يتناول الطعام لعدة أيام. ولكي يسد جوعه دون الوقوع في مشكلة، قام بوضع خطة. أعرف ما علي فعله. وكجزء من الخطة جلس على جانب البحيرة والحزن على وجهه، ولم يحاول صيد السمك. السمك والضفادع والسلطعون تعجبوا لأنه لم يحاول أن يصطاد. ياه، إنه حزين. ربما لأنه جائع. هل سيموت؟ ذهب إليه سلطعون ضخم عندما رآه حزينا. مرحبا بك، ما الأمر؟ أنت تبدو حزينا. للأسف هناك خبر سيء يخص البحيرة. سيء؟ ما هو؟ لا، أنا لا أستطيع إخبارك بهذا. أرجوك، شيء كهذا علينا أن نعرفه، نحن نعيش هنا. حسناً، ما دمت تصر. أنا قلق لأن السمك سيختفي من البحيرة قريباً، والسمك هو أهم مصادر طعامي. سيختفي السمك؟ كيف؟ لماذا؟ لقد سمعت أن البشر سيملؤون البحيرة بالطين وسيزرعون بها النباتات. لا أصدق، إنه أمر رهيب، علي إخبارهم. هذا فظيع. فظيع، ماذا سنفعل؟ انتشر الفزع في البحيرة بعد معرفة الخبر. والآن كيف سنتصرف في هذا؟ يمكنك أن تعيش على الأرض ونحن لا، لن ننجو. لقد انتشر الفزع. ولأن الخطة صارت كما ينبغي، قال اللقلق: لا تفزعوا، هناك حل لهذا. فعلا؟ أجل، أعرف مكان بحيرة قريبة ستكونون بأمان فيها. لو مهتمون بأمرها يمكنني أن أنقل بعضكم يوميا حتى لا تموتوا. أرجوك ساعدنا. أرجوك. طلب أهل البحيرة من اللقلق أن يساعدهم، لكن أنا لدي شروط. ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ ساعة سأحتاج إلى الراحة بشكل متكرر بسبب سني، وسأحمل عدداً قليلاً منكم فقط، لا أكثر. موافقون؟ نعم تماماً. وأنا أيضاً موافقون. كانوا مستعدين للذهاب مع اللقلق وبشروطه. في أول رحلة أخذ اللقلق القليل من السمك في منقاره، ولكن بدلاً من أخذهم إلى بحيرة أخرى أخذهم إلى تل قريب وأكلهم. أخيراً لم أعد أشعر بالجوع. وبعد أن ارتاح لبعض الوقت وبدأ يشعر بالجوع، بدأ الرحلة الثانية. وهكذا كان يحصل اللقلق على السمك بشكل مستمر دون بذل مجهود. وبعد عدة أيام استعاد صحته وأصبح قوياً، وأراد السلطعون الضخم أن يذهب معه. أرجوك خذني معك إلى البحيرة. وقت مناسب لتجربة طعام جديد. حسناً، سأأخذك في الرحلة القادمة. وفي الرحلة القادمة وبعد أن طار قليلاً، كم نبعد عن البحيرة الأخرى؟ وجد اللقلق أن السلطعون كان ساذجاً ولن يعرف أبداً خطته الشريرة. يا أحمق، هل تظنني خادمك؟ لا توجد بحيرة أخرى، وضعت هذه الخطة حتى أتمكن من أكلكم، والآن استعد لأنك ستكون في معدتي. أدرك السلطعون خطة اللقلق الشريرة. لن تكون هذه نهايتي أيها الأناني. وبعد أن استجمع قوته أطبق مخالبه على رقبة اللقلق. هذا مؤلم. وسوف تؤلمك أكثر الآن. كسرت رقبة اللقلق ولهذا فقد حياته. وتمكن السلطعون من العودة إلى البحيرة وحكى كل ما حدث لأهل البحيرة جميعا، وشكروه على مجهوده العظيم. يا أنت ذكي جدا. لا، لقد انتصرت عليه لأنه جشع وليس بسبب ذكائي. حكمة القصة: تذكروا دائما الجشع الزائد مضر.